هل يشرع للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها كأن تخلع في غرف القياس التي هي في محلات الأزياء وإن أمنت عدم ظهور الرجال عليها؟ كيف تأمن؟ أين؟ هو لا أمانة. تقول إذا أمنت أظن تقول لا أمانة. هناك نأمن إذا كان صاحب المحل تقي كأن يكون شيخا كأن أين؟ لا يجوز. لا يجوز أبدا. إلا إذا كان فيه مع محرم. محرم يقف في الباب وهي تدخل لا بأس.